يقول هذا الأخ: ما المأخذ الشرعي بقسمة الإعجاز العلمي؟ وما المأخذ عليه؟ لا لا، المأخذ الشرعي أن أعظم الإعجاز العلمي هو الإعجاز في الآيات التي طلب من الناس العمل بها من أمور الخبر أو أمور الطلب، هذا أعظم الإعجاز. كالإيمان بالغيب، هذا من أعظم الإعجاز، كيف أن الإنسان يجرد قلبه ويؤمن بالغيب الذي لا يدركه. فالعلم ليس محصورا على الوقائع المتعلقة بالكون، أعظم العلم العلم بشرع الله عز وجل، بدين الله عز وجل. ومن المعقد عليه أنه يسمى إعجازا خبريا لو قدر، يعني أن هذا خبر أخبر عنه ووقع، عليه المعقد عدة. يكفي أنه لا يعرف عن العلماء الراسخين، هذا بعض المجتهدين جزاهم الله خير، يعني هم مريدي الخير، هم مجتهدين، بعض مريدي الخير يتكلمون بهذا ولهم كلام حسن، لكن فيه أشياء خالف الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.